القسم إلى أقسام. القسم الأول أن يوافق الإمام في تكبيرة الإحرام. القسم الأول أن يوافق الإمام في تكبيرة الإحرام، يعني يكبر مع الإمام تماما. فهذا قاعدة مهمة رحمه الله لا تنعقد صلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كبر فإذا كبر مع الإمام قال لا تنعقد صلاة. هذه حالة الأولى. أو القسم الأول من الإنسان المواقف. القسم الثاني، أن يوافقه في السلام، يعني يسلم مع الإمام. فهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: يكره صلاة صحيحة لكنه يكره. الصحيح من تابع عن السلفية أن يكون سلامه بعد سلامه. الحالة الثالثة أن يوافقه في بقية الأحكام، فهذا لا يصح. مثلا الإمام ركع وقال سبحان ربي العظيم في نفس الوقت المغرب، قال سبحان ربي العظيم فورا، أو سجد قال الإمام سبحان ربي الأعلى في نفس الوقت قال المأموم سبحان ربي الأعلى. القسم الرابع الإنسان الموافق أن يوافقه في بقية الأحكام، في ركع مع الإمام ويركع مع الإمام ويسجد مع الإمام ويرفع مع الإمام. هذا مفروض عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خلاف المتابعة المستحبة. وإن كان الحنفية يرون أن هذه المتابعة مسنونة، الحنفية يرون يتابع مع الإمام يتابع مع الإمام، لكن الصواب الصواب في هذه المواقف مفروض. ويقول لهذا القول صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبر، إذا ركع فركع، إذا سجد فاسجد إلى آخره. خاصة الواقع لها أربعة أقسام: تكبيرة الإحرام، موافقة تكبيرة الإحرام، الموافقة بالسلام، الموافقة بقية الأركان، الموافقة بأي شيء في بقية الأركان، بقية الأركان. ثم بعد ذلك شرح المؤلف رحمه الله في القسم الثاني وهو مسافة. قال: فمن ركع أو سجد أو رفع قبل الإمام في عمد لزمه أن يأتي به مع الإمام، فإن كان عاد عمدا بطلت الصلاة لا صلاة لنفسه وجهه. المسابقة، المسابقة هذه تنقسم إلى أربع أقسام. المسابقة تنقسم إلى أربع أقسام. القسم الأول، القسم الأول أن يسكت، القسم الأول أن يسكت المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام، بمعنى أن يكبر قبل تكبيرة الإمام للإحرام، فهذا صلاته لا تنعقد، لا تنعقد لها صلاته تكون لكبيرة الإحرام. القسم الثاني أن يسبق الإمام في السلام، يسلم قبل إمامه، فإن كان متعمدا سلم قبل إمامه متعمدا بلا عذر بطلت صلاته، وإن كان معذور أو ناسي أو جاهلا فإن صلاته لا تقبل عليه، لكن لا بد أن يأتي به بعد ذلك. الحالة الثانية: إذا كان معذور الدولة والمفارقة أمر الله صلاته صحيحة. عندنا في سبقه بتكبيرة الإحرام صلاته لا تقبل بعد ذلك، في سبقه بالسلام يكبر قبل الناس، وإن كان متعمدا فصلاته بطلت، وإن كان جاهلا وناسيا أيضا صلاته صحيحة لكن يأتي به بعد ذلك. القسم الثالث، القسم الثالث أن